أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة من برامج مستفادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة ما تريد لك نجيبه اسأل وتلقى اللي فادة التصافي والمحبة يبعث أنواع السعادة والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني حقق مرادة قاعدة في إصلاح الحال واستدراك ما فات في الحياة الزوجية والإصلاح يبدأ من النفس ذاتها الله يديم التصافي كلني حقق مرادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمته وبركاته حيا الله إخواني وأخواتي في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم حدثني الزمن قل هو من عند أنفسكم ذات مرة حدثت مشكلة بين الحسن ابن الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهما فقال لامرأته أمرك بين يديك إن شئت طلقت نفسك وإن شئت ما تريدين فنظرت إليه قالت أمري كان بين يديك 20 سنة فلم تضيعه أتريد أنه عندما كان أمري بيدي ساعة أضيعه فأعجب بردها فقالت رد إليك أمرك فأحسن صحبتها يا إخواننا يا أحبابنا المشاكل الزوجية كائنة وصائرة لا محالة شئنا أم أبينا لكن المشكلة ليست في المشاكل المشكلة من يتوقع أنه لن تكون مشكلة والمشكلة تكون وتكمن مشكلة عندما أحدنا لا يستعد لتلك المشاكل فلا يستطيع أنه يقف أمامها فتجده يسقط من أول ريح أتته وهنا تكمن المشكلة فلذلك تجده يرتبك يسأل ماذا أصنع ماذا أفعل يهرب يضعف أمامها ونحن نقول يا جبل ما يهزك ريح يا إخواننا عندما نخلص في علاقتنا الزوجية عندما نتكيف مع واقعنا عندما نعرف ما هي الأمور التي ستأتينا بإذن الله سنتغلب على مشاكلنا أجمل بيت وأعظم أسرة هي بيت وأسرة سيدي رسول الله ومع ذلك يغلق الباب في وجه النبي من ميمونة وتقول لا أفتح لك ثم يجبرها فتقول لماذا أنت في ليلتي وتذهب إلى بعض نسائك هل نهرها هل زجرها هل ضربها هل طلقها لا وألف لا لأنه يقدر غيرتها ثم أخذ يبرر لها أيها الأزواج الأكارم ما أجمل أننا إذا وقعت مشكلة عندنا أننا أولا نستعين بالله على حلها فلا الذهاب إلى سحرة ولا كهان ولا عرافين ولا دجالين ولا مواقع مشبوهة ولا أماكن موبوءة ولا غير ذلك ثم بعد ذلك نعمل عصف ذهني سريع جدا حتى نجعل الحلول ماثلة أمامنا ثم بعد ذلك نأخذ أفضل الحلول ونفكفك تلك العقد ثم بعد ذلك نرى مدى تطبيقنا لها ثم بعد ذلك نرى مدى فعليتها وما أجمل أن نتعلم لغة التنازل إذا غضبت رضيني وإذا أنا غضبت رضيتك وإلا لم نصطحب ما أجمل هذا الميزان عندما يكون ماثلا أمام كل زوجين وعندما يكون ماثلا أمام كل واحد يريد أن يستقر في هذا البيت الذي ترونه خلفي بيت ربما هو بأعيننا جميل وكبير، لكن للأسف داخل قلوب متنافرة. حجرة سيد رسول الله صغيرة لدرجة أنه إذا سجد لمس رجل عائشة فترفعها، إني أحب قربك يا رسول الله. صغير لكن كان مليء بالحب، بالعفوية، بالتعاون، بالتغاضي، عدم التجريح وعدم التدقيق. نعم تحدث مشكلة تكسر الصحن، كلوا كلوا غارة أمكم، ما عيرها. أتحداكم تأتوني بنص شرعي أنه ذكرها بتلك المشكلة التي كانت. إذن لو حدثت مشكلة كيف نتعامل؟ ثم نعطي المشكلة حجمها الحقيقي، ونعرف أنه ما أصابنا من مصيبة إلا بأنفسنا يا إخوان. فالفرص الاستثمارية كثيرة لتصليح ما أفسده الدهر. قد تكون البيئة سيئة من أول الأمر، قد تكون البنت من أبوين منفصلين، قد يكون الأب الشاب كان يستخدم المخدرات ثم تاب وترك. يعني في أمور محيطة بالإنسان، وأنتم تعلمون الآن في هذا الزمان أن العيش أصبحت صعبة، وأن الحياة تحتاج إلى مكافحة وإلى جهاد وإلى. لكن النقطة التي أريدها أن تكون ماثلة أمامنا أنه مهما حدثت الأمور لا نحاول أن ننسى الفضل الذي هو بيننا، كما يقول ربنا ولا تنسوا الفضل بينكم، ثم نتجنب أن تكون الحقوق ماثلة أمامنا، ونبتعد عن اللعن والسب والشتم والاستهتار بالعواطف والترفع عن ابن فلان وأنت من، أنا أصلي كذا وأنت من، وأنا شهادة كذا وأنت من. هذا كله نبتعد عنه، لأننا نحن أزواج، أنا أنت وأنت أنا، لتسكنوا إليها. هن لباس لكم، اللباس ستر، زينة، غطاء من كل الأشياء. إذن إخواننا أحبابنا، سعادة بأيدينا والشقاوة بأيدينا، واللبيب بالإشارة يفهم. نأخذ هذا التقرير لعله يسلط الضوء عن تلك الحلقة التي إن شاء الله عز وجل تصل من قلبي إلى قلوبكم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يديم علي وعليكم الستر والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. استودعكم الله على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. دمتم برعاية الله. الله يديم التصافي كلني حقق مرادا. قل هو من عند أنفسكم. هل تعلم أن لوم الذات بغية إصلاحها في سويعات خلوة وتأمل ومصارحة لهو أيسر وأنفع من إضاعة الوقت والجهد في لوم الآخرين ومحاولة تبصيرهم بأخطائهم لمن في طريقه لليأس من إصلاح زواجه بسبب حدوث الكثير من المشاكل؟ حاول إصلاح الصدع، وتعرف على طرق وكيفية إنعاش الحياة الزوجية وإعادتها للحياة، لتكتشفان بعضكما من جديد، وتعمل على تقويض المشاكل ورأب الصدع بينكما. إليك خطوات مهمة لحياة مستقرة، لا للوم، لا للعتاب، لا للتوبيخ. لا تقل أخشى المبادرة بالصلح فقد يردني خائب أو يعاملني بازدراء. اجعل بينكم اهتمامات مشتركة، الاعتدال في الغيرة الزائدة، العدل والإنصاف، بغية الإصلاح. الله يديم التصافي كلني حقق مرادا. أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة، بعد تحقيق العبادة. خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة، من برامج مستفادة. تابع وخلك معانا، اسأل وتلقى اللي فادة. نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة. تابع وخلك معانا، اسأل وتلقى اللي فادة. نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة. ما تريد لك نجيبه، اسأل وتلقى اللي فادة. التصافي والمحبة يبعث أنواع السعادة، والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة. الله يديم التصافي كلني حقق مراده.